إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، وسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم. كم يمر بنا من الأيام والأسابيع بل والشهور التي لا نبلو فيها إيماننا، ولا نجرب فيها ضمائرنا، ولا نسبر فيها سرائرنا. أترى إيماننا باليا كالثوب الخلق، أم مستويا كالفضة والورق؟ أترانا ننمي إيماننا كما ينمي أحدنا حسابه، أو نحتف به كما يحتف أحدنا بأغلى ما ناله وما أصابه؟ أترى إيماننا مورقا لا يجف له عود ولم يصفر منه غصن؟ أي سؤال من هذه أنت أحق به، وقد نكون أحق بها كلها. وإذا كان إيماننا كذلك، ليس غنيا عن يد المعاهد واحتفاء المراقب، فإننا نحتاج إلى محطات نتزود منها وركائز نتجاوز بها ما أهمنا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغي، ولا بد من أحدهما. فها هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وكذلك القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد. وهذا اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو، وهي عليك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. دونكم أيها المسلمون أياما بل شهورا قد حلت فينا، قد أخبرنا عنها من لا ينطق عن الهوى، هي كالماء الزلال البارد في ساعة ظمأ ونصب، والأكلة الشهية في لحظة جوع وكرب. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. علمنا نبينا الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وقد ورد ذكر هذه الأشهر الحرم في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون، ألا وإن أسرع طريق لتقوية الإيمان ومضاعفته تعظيم شعائر الله، ومن أظهر شعائر الله الأشهر الحرم السالف ذكرها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الحرم، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. قال قتادة في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا، ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن كيف السبيل إلى تعظيمها وقدرها حق قدرها؟ وما اهتدى الإنسان بهداية أسلم من الاهتداء بوصية الخالق الكريم حين قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل أي ظلم أجل وأعظم من أن العبد يشرك مع بارئه غيره، إن في عبادة أو قصد أو رجاء أو خوف أو طمع، فإن ربكم هو الغني ذو رحمة واسعة، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. كيف ترى الظالم حين تغشاه الظلمات يوم القيامة، وتتبعه سقطات لسانه وحذفات يده، وأن الله تعالى قد قال في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللهم احفظ علينا إيماننا وخواتيم أعمالنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خيرا مما نقول، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم، فمن تعظيم شعائر الله الحفاظ على جناب هذا الدين، وبذل الوسع في الدعوة إليه، والإبقاء على معالمه، ومجاهدة كل فكر يكدر صفوه أو يطفئ شيئا من نوره. وهل أعظم في باب تعظيم شعائر الله من إقامة شعيرة من شعائره الظاهرة؟ فنقول هنيئا ثم هنيئا لكل ذي يد وسلطة من هذه الدولة استشعر تعظيم شعائر الله، وساهم في إقرار إقامة حج هذا العام ولو بالعدد اليسير، فقد أصاب عين الحقيقة وأدرك كبد الهدف. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بموعودك وخشية من وعيدك. ألا وإن الغنيمة الباردة هي الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نتضرع إليك بأن ترفع عن المسلمين ما أهمهم، وأن تزيل عنهم ما أصابهم. اللهم إنا نتضرع إليك بأن ترفع عن المسلمين ما أهمهم، وأن تزيل عنهم ما أصابهم. اللهم إنا نرفع إليك ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم إنا نرفع إليك ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك في هذا الموقف المبارك أن تجعل الموتى خير غائب ننتظره، وأن تجعل القبر خير بيت نعمره، وأن تجعل ما بعده خيرا لنا منه. اللهم رحمة منك تغشى بها موتانا فترحمهم، وتعم بها مرضانا فتشفيهم، ومبتلينا فتعافيهم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم يا رحمن يا رحيم اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجوارحا تعمل يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وخواتيم أعمالنا. اللهم أدم علينا الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. اللهم ارزقنا الصلاح في السلطان. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع شرعك وناصر أولياءك وعادى أعداءك وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحوثيين المعتدين. اللهم انصرهم نصرا عاجلا مؤزرا يا قوي يا عزيز. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.